اقضي يا ربنا ما على العسر، اقضي يا ربنا ما على العسر، اقضي يا ربنا ما يعسر، ما يعسر الزواج، ما يعسر الرزق، ما يعسر الوظيفة، ما يعسر فتح مشروع، اقضي يا ربنا ما يعسر، ما يعسر على زوج وزوجة وعلى والد ووالدة، اقضي يا ربنا ما يعسر على الرزق على الرزق، على الفتح على الفتح، اقضي يا ربنا ما يعسر على المعاملات على المعاملات على المعاملات وعلى المراجعات في الدوائر الحكومية، اقضي يا ربنا ما يعسر ذلك، اقضي يا ربنا ما يعسر، ما يعسر في المراجعات في المراجعات في المراجعات للدوائر الحكومية للدوائر الحكومية، اقضي يا ربنا ما يعسر، اقضي يا ربنا ما يعسر، اقضي يا ربنا ما عسره ما عسره ما عسره ما عسره ما عسره من أثر السحر من أثر السحر والحسد والعيون والعقد، اقضي يا ربنا ما عسره، اقضي يا ربنا ما عسر الرزق، اقضي يا ربنا ما عسر الرزق، اقضي يا ربنا ما عسر الرزق، الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق المال المال، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا ما عسر الرزق، اقضي يا ربنا ما عسر الوظيفة، اقضي يا ربنا ما عسر ما عسر ما عسر ما عسر، اقضي يا ربنا ما عسر ما عسر علي وعليها في وظيفة في مال في مال في شغل في شغل في شغل في شغل في شغل في مال في مال في مراجعات في مراجعات في مراجعات لأوراق هامة، يا ربنا اقضي يا ربنا ما أثر، اقضي يا ربنا ما سبب التعثر، اقضي يا ربنا ما أثر وسبب التعثر وسبب العسر العظيم وبطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا ما عسر وسبب التعثر، اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا ما سبب التعثر، اقضي يا ربنا ما سبب العسر يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن مما كل ومشروب في البطن في البطن في البطن مما كل ومشروب في البطن في البطن في البطن مما كل ومشروب في البطن في البطن مما كل ومشروب وما كان في الدم وما كان في الدم وما كان في الدم يجري وما كان على الروح والجسد وما كان على الروح والجسد وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب، اقضي يا ربنا ما كان مدفونا ما كان مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا على الرزق على الرزق على التعسر على التعسر، اقضي يا ربنا ما عسر وسبب التعسر في الرزق في الرزق في المشروع في مشروع في مشروع في في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول على وظيفة على وظيفة، وأثر في مراجعات في الدوائر الحكومية بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، اقضي يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، اقضي يا ربنا السحر السحر السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله يرقيكم من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على الأرواح والأجساد أثرت على الأخلاق والأعمال والصفات أثرت على الأرزاق، اطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون،

احل العقدة احل يا ربنا العقدة خفية وظاهرة لربنا عقدا قوية وضعيفة لربنا عقدا قديمة وجديدة وتتجدد والنهار لربنا هذه العقد لربنا عقدا لاصقة لربنا عقدا لزجة لربنا عقدا صلبة ولنا له الحديد لربنا عقدا في الرأس لربنا عقدا في القلب لربنا عقدا في الصدر لربنا عقدا في البطن لربنا عقدا في رحمها لربنا عقدا في الصدر لربنا عقدا في القلب لربنا عقدا في الظهر لربنا عقدا في الظهر لربنا عقدا في الظهر لربنا عقدا متينة مربوطة معقودة موثقة مخدومة محروسة لربنا عقدا عليها عاشق وحاسد لربنا هذه العقادة في الوالد والوالدة وفي الذرية لربنا عقدا مشتركة لربنا عقدا في الوالدين للذرية وفي الذرية للوالدين لربنا هذه العقد لربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احل العقدة